الحديث الخامس والعشرون عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري.